وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع وذو بصر هما صفتان، وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثمان، فيرى دبيب النمل في غسق الدجى ويرى كذاك تقلب الأجفان، وضجيج أصوات العباد بسمعه ولديه لا تتشابه الصوتان، وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان. هل يستوي في علمه بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإصرار والإعلان، وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذلان، وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الأعيان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.